السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن طلب العلم لا يخفى فضله على أحد منكم، وما أعد الله جل وعلا لمن سلك طريقا يلتمس هذا العلم، وما أعده من منازل للعلماء مما تضافرت عليه نصوص الكتاب والسنة، مما لا نحتاج إلى بيانه وذكره. من أهم ما يعنى به طالب العلم ما يتعلق بالأصل الأصيل والحبل المتين، كتاب الله جل وعلا. علينا جميعا أن نعنى بكتاب الله جل وعلا، وأن نهتم به، وأن نتعلمه ونقرأه على الوجه المأمور به، وأن نتدارسه، وأن نعلمه الناس، وأن نعمل بما اشتمل عليه. ثم بعد ذلك العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بادئين بالمختصرات على الجادة المعروفة عند أهل العلم، بدءا بالأربعين، الأحاديث الجوامع الكلية من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، التي منها هذه الأحاديث التي نشرحها، ومنها حديث اليوم. هذه الأحاديث جوامع وقواعد كلية، أحسن النووي رحمه الله تعالى باختيارها وانتقائها، وإن كان الحديث الذي دعاه إلى جمعها ضعيفاً. من حفظ على أمتي 40 حديثا، هذا اتفق الحفاظ على ضعفه، وقد بين النووي ذلك في مقدمة الأربعين. فالداعي لجمعها هذا الحديث، وإن كان ضعيفا، إلا أن عامة أهل العلم يعملون به في مثل هذا الباب، وقد نقل النووي الاتفاق على ذلك في مقدمة الأربعين، ونوزع في نقل هذا الاتفاق. وعلى كل حال، أحسن رحمه الله تعالى في انتقائها وجمعها، فهي أحاديث كلية اعتمدها أهل العلم أن يبدأ في حفظها كدرجة أولى ولبنة أولى للبناء العلمي المتين. وقد عني بها أهل العلم، فلا يحصى كم من شرح هذه الأربعين، بدءا من مؤلفها إلى يومنا هذا وهي تشرح. من هذه الأحاديث التي أودعها النووي في كتابه حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات وأنفقوا مما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. هذا الحديث مخرج في صحيح مسلم وجامع أبي عيسى الترمذي ومسند أحمد وغيرها من دواوين الإسلام، فهو معروف لا إشكال في صحته، ولم يخرجه البخاري رحمه الله تعالى لأنه على ليس على شرطه، لأنه ليس على شرطه، فراويه فضيل بن مرزوق ليس من شرط البخاري، وهو غير ابن مرزوق الذي نص عليه الحافظ العراقي في ألفيته، غيره، هذاك عمرو بن مرزوق، لأنه يقول: وفي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة. ففضيل بن مرزوق هذا ليس من شرط البخاري، وذا لم يخرجه في صحيحه، وهو صحيح لا كلام لأحد فيه. إن الله طيب، إن الله طيب، إذا وجدنا مثل هذه الصيغة في كتب السنة، مثلا في صحيح مسلم إن الله طيب، هل لنا أن نقول إن الله تعالى طيب، أو إن الله عز وجل طيب، أو إن الله جل وعلا طيب، أم نقول هذه زيادة لا توجد في الأصل؟ كما أننا إذا سمعنا ذكره عليه الصلاة والسلام نصلي عليه، أو نلتزم بما في الأصل وقل مثل هذا في الصحابي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الأصل، فهل أن نقول رضي الله عنه؟ نعم، هذه الأمور ليس مبناها على الرواية، وهي ما بين دعاء وثناء لا يتقيد فيها بالرواية، فتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم توجد الصلاة في الأصل، وتقول تصف الله جل وعلا بما يليق به ولو لم يوجد في الأصل، لأن هذه إما دعاء وإما ثناء لا مدخل للرواية فيها. وهذا فيما إذا كان الكلام في غير ما تعبد بلفظه، أما ما تعبد بلفظه فليس لك أن تزيد، ما تعبد بلفظه ليس لك أن تزيد فيه ولو كان ذلك على سبيل الدعاء أو الثناء. إن الله تعالى طيب، طيب، طيب يطلق ويراد به ما تستلذه النفوس، ما تستلذه النفوس، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يطلق ويراد به الحلال، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يطلق ويراد به الطاهر، فتيمموا صعيدا طيبا. إن الله طيب، على أي الإطلاقات يحمل؟ على الأخير، طاهر، المقدس، المنزه، القدوس، وبعض الشراح يأخذ من هذا الحديث وما جاء مما يسنده، يأخذ أن الطيب اسم من أسماء الله جل وعلا، إن الله طيب، كما أخذوا الرفيق من حديث إن الله رفيق يحب الرفق، جميل يحب الجمال، يأخذون من هذه أسماء. فهل الطيب من الأسماء الحسنى من أسماء الله جل وعلا، أو هو مجرد خبر عن الله جل وعلا ليس باسم من أسمائه؟ على كل حال نص كثير من الشراح على أنه اسم من أسماء الله جل وعلا من هذا الحديث، لكن هل الصيغة جاءت لبيان أنه اسم من أسماء الله أو أنه مجرد خبر عن الله جل وعلا كما في حديث إن الله وتر؟ هل من أسماء الله جل وعلا الوتر؟ لو توسعنا في مثل هذا لقلنا كما قال ابن حزم وغيره أن الدهر من أسماء الله جل وعلا. فالمسألة خلافية بين أهل العلم، ولا شك أن سياقه سياق الخبر، سياق الحديث سياق الخبر كالوتر، إن الله وتر. إن الله طيب لا يقبل، لا يقبل إلا طيبا. القبول، القبول جاء في النصوص، وعدم القبول كما هنا لا يقبل. نفي القبول جاء في بعض النصوص ما يدل على نفي الصحة، وجاء في بعضها ما يدل على نفي الثواب المرتب على العبادة. فمثلا في حديث لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، هذا يراد به، يراد بنفي القبول نفي الصحة، لأن الأدلة دلت على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وما تخلف شرطه لا يصح، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار كذلك، وجاء إطلاق نفي القبول ويراد به نفي الثواب المرتب على الصحة على العبادة، تكون العبادة صحيحة. إيش معنى صحيحة؟ مجزئة، مسقطة للطلب، بمعنى أنه لا يؤمر بإعادتها، لكن الثواب المرتب عليها لا يستحقه الفاعل. لا يقبل الله صلاة عبد آبق، لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر، إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. مفهومه أن الله جل وعلا لا يتقبل من غير المتقين، غير المتقين الفساق، مفهوم الآية أن الله جل وعلا لا يتقبل منهم، لأن الحصر في القبول للمتقين. مفهومه أن الله جل وعلا لا يقبل من غيرهم من الفساق، فإذا قلنا المراد بنفي القبول هنا الصحة، قلنا جميع تصرفات الفساق باطلة، إذا صلى ومرتكب لذنب قلنا لابد من إعادته، إذا صام وهو مرتكب لذنب قلنا لابد من إعادته، إذا حج وهو مرتكب لذنب لا بد من الإعادة، لأنه ليس من المتقين، العاصي ليس من المتقين، والله جل وعلا إنما يتقبل من المتقين. أهل العلم يقررون أن المراد بنفي القبول هنا نفي الثواب المرتب على الصحة، وإلا فالصحة حاصلة، صلاة صحيحة، بمعنى أنها مجزئة ومسقطة للطلب، فلا يؤمر بإعادتها. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وعلى هذا من تصدق بصدقة مما ينتفع به وليس من النوع الطيب، من النوع الردي، عندك ثلاثة أنواع من التمر: طيب ومتوسط وردي، طيب ومتوسط وردي. لو تصدقت من هذا الردي، تصدقت صدقة مطلقة نفل ممن يستسيغه ويأكله، تؤجر ولا ما تؤجر؟ الله جل وعلا يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لا شك أنه في الزكاة الواجبة لا يجزئ الردي، ولذا أنت لا تقبله وفاء لدينك لأنه ردي، إلا أن تتسامح. أما في الصدقة المطلقة تتصدق على فقير بنوع أقل مما تأكله أنت وأولادك، صدقة تؤجر عليها لأنه ينتفع بها، ولذا لو أن إنسانا اقتنى ثوبا جديدا وتصدق بالثوب القديم يلام ولا ما يلام؟ هو ردي بالنسبة للثوب الجديد. وعلى كل حال الطيب وما يضاده أمور نسبية، أما الردي الذي لا ينتفع به البتة لا يتجوز الصدقة به، لا يتصدق به، لأن هذا حيث لا ينتفع به هذا استخفاف. أما النوع المفضول وإن سماه الناس رديئا إذا كان ينتفع به فالصدقة به يرتب عليها الثواب ما لم تكن الرداءة به تصل إلى حد بحيث لا يستسيغه من تصدق عليه به. ولذا المأمور بإخراجه في الزكاة من أوساط المال، من أوساط المال، والوسط من المال بالنسبة للأعلى نعم ردي، وبالنسبة لما دونه طيب. فمثل ما ذكرنا الطيب وما يضاده أمور نسبية، ففي النفقة أو في الصدقة المستحبة الأمر فيه سعة إذا كان المتصدق به مما ينتفع به. عندك كتاب مثلا مستعمل وأثر الاستعمال عليه ظاهر، واقتنيت نسخة نظيفة، تدفع هذه النسخة القديمة إلى غيرك، فهو طيب من جهة باعتبار أنه ينتفع به، هو طيب من هذه الحيثية. أما لو كان من النوع الذي لا يمكن أن تنفع به فليس بطيب، ويصدق عليه الحديث إن الله جل وعلا لا يقبله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، فالله جل وعلا أمر المرسلين ومن أرسل إليهم، لأن الحكم واحد، المرسلون وأتباعهم كلهم عبيد لله جل وعلا، ترد عليهم الأوامر والنواهي، مما لا تدل الأدلة على اختصاص بهم. فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كلوا من الطيبات، وأمر المؤمنين بذلك: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، نعم، وأنفقوا مما رزقناكم. والمراد بالطيبات هنا الحلال، الحلال مما يقابل الخبائث، ومن لازم الحل الطهارة، إذ الخبائث والمستخبثات والمستقذرات والأعيان النجسة يحرم أكلها، كما بقوله جل وعلا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الأمور والأعيان التي جاء الشرع بتحريمها من أول الأمر واستمر التحريم أمرها واضح، والأمور التي أباحها الشارع واستمرت الإباحة أمرها أيضا واضح، تلك خبائث وهذه طيبات. لكن الأعيان التي كان مأذونا بانتفاع بها ثم حرمت، ماذا عنها في وقت الحل وكيف صار أمرها في وقت التحريم؟ الخمرة لما كانت حلال ثم حرمت، هل كانت خبيثة من الأصل وإباحتها للحاجة ثم حرمت واستمر خبثها، أو أنها كانت طيبة ثم انقلبت مع النص مع التحريم إلى أن صارت خبيثة وهي أم الخبائث وجاء ما يدل على خبثها؟ لكن ماذا عن الحمر الأهلية التي كانت تؤكل في أول الأمر ثم حرمت؟ هل انقلبت أعيانها من طيبات إلى خبائث؟ أو كانت خبيثة أبيحت للحاجة، أو هي طيبة ومنعت للحاجة؟ الآن في قوله جل وعلا: حل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لو ضربنا مثال بالحمر الأهلية كانت مباحة تؤكل ثم حرمت، هل نقول إنها من النوع الطيب باعتبار ما كان، أو هي من النوع الخبيث باعتبار الحال إنها محرمة؟ نعم، ماذا نقول؟ أو نقول كانت طيبة ثم صارت خبيثة، والله جل وعلا قادر على أن يجعلها طيبة لما كانت مباحة ثم تنقلب عينها إلى الخبث بعد أن حرمت. وإذا أردنا أن نستطرد، فبول ما يؤكل لحمه، لتقريب المسألة قليلا، بول ما يؤكل لحمه دلت الأدلة الصحيحة على طهارته. هي كانت يؤكل لحمها ثم حرمت، فماذا عن بولها؟ أو تبعا لعينها مثل هذه الأمور من المسائل التي تشكل على كثير من طلاب العلم، فلا بد من توضيح الأمر. يعني لما كانت تؤكل فأبوالها وأرواثها يعني كغيرها مما يؤكل كالإبل والغنم، أو كانت أبوالها وأرواثها نجسة كالكلاب لأنها لا تؤكل، الآن في الوقت بعد تحريمها بولها طاهر ولا نجس؟ نجس، لا أحد يقول بطهارته. يعني إذا اختلفوا بعرقها ولعابها فلم يختلفوا في بولها، وقال عن روثها إنها ركس لما أحضره ابن مسعود ليستنجي به النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنها ركس لأنها روثة حمار. هاي الأخوان ساهموا، هاي الشيخ إيه مباح، فهي طاهرة يعني ما دامت تؤكل فطهارتها من باب أولى لأنه لا يؤكل النجس، ثم انقلبت عينها إلى نجسة بعد التحريم، يعني ندور مع النص، وهذا هو الذي يظهر، هذا هو الذي يظهر أن ندور مع النص. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذه المقدمة هي سبب للقبول بمعناه الأصلي. الطيب مقبول وهو أيضا سبب للقبول، والمحرم وأكل الحرام مانع من القبول، ولذا جاء في آخر الحديث ذكر الرجل يطيل السفر يمد أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، هذه من أسباب القبول، يطيل السفر، المسافر له دعوة مستجابة، وإطالته أدعى إلى قبول الدعوة لما يتصف به المسافر من الانكسار وعدم الاستكبار والتذلل والخضوع إلى الله جل وعلا، فإذا طال هذا السفر طال السبب صار أدعى إلى القبول، يطيل السفر أشعث أغبر، والأشعث الأغبر أقرب إلى الانكسار بخلاف من يهتم بمظهره لأنه أقرب إلى حال أهل الكبر، يعني ما تجد متكبر وهو مستكين في مظهره إلا إذا كان فيه شيء من الدخل. لبعض الناس يظهر للناس أنه متواضع، يلبس الأسمال البالية ويتماوت في مشيته، وبين جنبيه نفس تنوء بحملها البغال، عنده شيء من الكبر، نسأل الله العافية. لكن في الغالب أن الظاهر يدل على الباطن، ولا يعني أن كل من اعتنى بنفسه وبمظهره بالحد الشرعي أنه متكبر، لا. ولذا لما قالوا إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا، قال إن الله جميل يحب الجمال. فالجمال محبوب، لكن يبقى أنه إذا زاد عن حده صار مذموما. وجاء في عيشه عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه يتوسط في أموره، يدهن ويكتحل لكن لا يبالغ، يترجل لكنه لا يسرف في ذلك. فخير الأمور أوساطها. نعود إلى الحديث: أشعث أغبر من طول السفر، وهذا أقرب إلى الضعف والاستكانة والانكسار بين يدي الله جل وعلا لاستشعار الحاجة والفاقة، لأنه بعيد عن أهله وعشيرته، بعيد عن أمواله، فهو محتاج. الحاجة عليه ظاهرة، وهذه من دواعي قبول من دواعي إجابة الدعاء. يمد يديه إلى السماء، يرفع يديه إلى السماء. ورفع اليدين في الدعاء تواترت به الأحاديث وألفت فيه المؤلفات، والله جل وعلا يستحي أن يرد اليدين إذا رفعهما العبد إليه صفرا. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه وبالغ في رفعهما حتى يرى بياض إبطيه، وحتى وصل الحد إلى أن تكون ظهورهما إلى السماء. فرفع اليدين مشروع عند الدعاء بالنصوص الثابتة والدلائل القاطعة. وإن قال بعض السلف أنه لا يشرع، وقال لمن رآه يرفع يديه ثكلتك أمك من تتناول بهما، من التابعين رأى داعي يرفع يديه قال ثكلتك أمك من تتناول بهما. لكن مثل هذا القول يعول عليه مع صحة النصوص؟ أبدا. مثل هذا يضرب به عرض الحائط. فرفع اليدين من أسباب قبول الدعاء. يا رب يا رب، وجل الأدعية القرآنية بهذه الصيغة يا رب، ربنا ربنا. وفي آخر سورة آل عمران كررت كم؟ 5 مرات. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسل 5 مرات. واستنبط بعض المفسرين أن من كرر الدعاء بهذه الصيغة 5 مرات يستجاب له، أخذا من هذه الآيات، لأنها عقبت بقوله جل وعلا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. يعني من كرر ربنا 5 مرات استجاب له. وجاء في خبر لكنه ضعيف تكرارها 4 مرات أو 3. المقصود أن هذه الصيغة من أسباب قبول الدعاء عند أهل العلم، وأكثر الأدعية جاءت بها: رب اغفر لي، رب ارحمني، وهكذا. جاءت في نصوص الكتاب والسنة بهذه الصيغة، فهي من دواعي القبول. يا رب يا رب بهذه الصيغة المكررة، ما الذي يمنعه من القبول؟ ما الذي يمنعه من إجابة الدعوة؟ أكل الحرام، شرب الحرام، لبس الحرام، التغذية بالحرام. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ استبعاد، استبعاد. كيف يستجاب لمثل هذا؟ الذي يتقلب في الحرام في جميع تصرفاته كيف يستجاب له؟ فصدر الحديث يدل على بذل السبب، سبب القبول، وآخر الحديث يدل على أنه لا بد من انتفاء المانع من القبول. ولذا الأسباب وحدها لا تؤتي ثمارها ما لم تكن الموانع منتفية، فلا بد مع توافر الأسباب انتفاء الموانع. فآخر الحديث يشهد لأوله، آخر الحديث يشهد لأوله. فالحرص على طيب الكسب وطيب المطعم وطيب المشرب وطيب الملبس سبب للقبول، لكن هل يستقل هذا السبب بالقبول أو لا بد من انتفاء المانع؟ والسبب عند أهل السنة والجماعة جعله الله جل وعلا سببا وجعل فيه تأثير، فالله جل وعلا هو المسبب وهو الذي جعل التأثير، ولا يستقل السبب بالتأثير كما تقول المعتزلة، يقولون السبب يستقل بالتأثير. وليس وجود السبب كعدمه كما تقول الأشعرية، السبب وجودهم مثل عدمه. ولذا يقررون في كتبهم، ليس هذا من باب الإلزام بل صرحوا به، قالوا إنه يجوز أن يرى الأعمى وهو بالصين البقة وهو بالأندلس، صغار البعوض، أعمى وبالصين في أقصى المشرق يرى صغار البعوض البقة وهي في الأندلس. ترام يا أخوان أصحاب عقول، أصحاب ذكاء، لكن لما بعدوا عن النصوص وخلي بينهم وبين عقولهم أتوا بمثل هذه المضحكات. وإلا أدنى عاقل تقول له أعمى الصيني يرى بقة الأندلس؟ أقول الأسباب لا شك أن لها أثرا جعله الله جل وعلا فيها. نضرب مثال: في فصل الشتاء في البرد الشديد يلبس الإنسان من الثياب ما يجزم أو يغلب على ظنه أنه يقيه البرد، نعم، قد يصاب بمرض مع وجود هذا السبب. هذا سبب ومحسوس، وجعله الله جل وعلا سببا، سبب عادي، لكن قد تترتب عليه آثار وقد تتخلف. هل يقول قائل أن من يلبس الثياب في الشتاء ويحتاط لنفسه بآلات التدفئة مثل شخص اغتسل بثيابه وبرز إلى الشارع أو إلى البر، هناك فرق ولا ما في فرق؟ في الشتاء في فرق كبير، هذا بذل السبب وهذا فرط، والسبب نافع بإذن الله جل وعلا. فالله جل وعلا جعل في الأسباب نعم تأثيرا، لكنها لا تستقل بالتأثير بدليل أنه قد توجد هذه الأسباب ويصاب الإنسان بما وضعت هذه الأسباب من أجل دفعه. قد يؤتى الإنسان من شدة حرصه. يعني شخص بذل السبب وما فرط في رعاية صحته، اعتنى بأكله، الأكل المناسب لجسمه ولسنه بالقدر المطلوب الذي يقرر الأطباء أنه في الغالب ينفع ولا يضر، وعلى صلة مستمرة بالأطباء والتحاليل باستمرار أسبوعيا، هذه مسألة واقعة، شخص محتاط لنفسه ويحلل في كل أسبوع من أجل زاد كذا نقص كذا، هذا بذل السبب. لكن ما الذي حصل بعد كم أسبوع؟ قال له الأطباء إنك مصاب بسرطان الدم. طيب وين احتياطاتك؟ وين أسبابك؟ وين؟ نعم. وكم من شخص مفرط، لكن لا يعني هذا أن الأسباب لا تأثير لها، الأسباب لها تأثير، وقد أمرنا بفعل الأسباب، وترك الأسباب قدح في العقل والاعتماد عليها قدح في الشرع. الأسباب لا شك أن الأكل، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، سبب في إجابة الدعوة، ولا بد من انتفاء الموانع. قد يوجد السبب وينتفي المانع ويتخلف الأثر، قد يدعو الإنسان مع توافر الأسباب وانتفاء الموانع ولا تستجاب دعوته. الأسباب متوافرة والموانع منتفية، ما أجيبت الدعوة، لأن الله جل وعلا وعده إما أن يجيب دعوته أو يدفع عنه من الشر أعظم مما دعا به، أو تدخر له هذه الدعوة يوم القيامة أحوج ما يكون إليها. وبعض الناس يقول الدعاء لا قيمة له، والله جل وعلا يقول ادعوني أستجب لكم. بعض من ينتسب إلى التصوف يقول الدعاء لا قيمة له، فإذا كان الله جل وعلا قد قدر لي هذا الشيء لابد أن يحصل، دعوت أو لم أدعو، وإذا لم يقدر لي فإنه لن يحصل لي، دعوت أو لم أدعو. نقول ومع ذلك أدعو. أنت مأمور ببذل ما أمرت به، وليست النتائج بيدك، ولا الاطلاع على ما في اللوح المحفوظ بيدك، أنت مأمور بالدعاء أدعو. ولذا لا يطرد هذا المبدأ عندهم، هذا المبدأ لا يطرد عندهم. تقول له يا أخي ليش تتزوج؟ قال أريد الولد، قلت له لا تتزوج، كان مكتوب لك أولاد بيجون، كان ما كتب لك أولاد لو تنكح 100 امرأة ما جايك عيال. يقول لا يا أخي لابد من بذل الأسباب. طيب وين الأسباب الثانية؟ نعم، فيضطر مذهبه في هذا. على كل حال الله جل وعلا كما في الحديث طيب لا يقبل إلا ما كان طيبا، فعلى الإنسان أن يحرص أن لا يدخل في جوفه إلا ما يجزم بحله من جهة، وأن يكتسب المال من حله، وأن ينفقه في وجوهه الشرعية. فالشخص المخلط الذي لا يحتاط لنفسه في الكسب، سواء كان من أهل المعاملات التجارية الذي ترد الشبهات على عقوده وقد يتجاوزها إلى المحرمات وهو مخلط في كسبه، مثل هذا على خطر من هذا الحديث. وقل مثل هذا في الموظف الأجير الذي لا يؤدي الدوام على الوجه المتفق عليه. كثير من الناس تجد من الأخيار ودائما لهج بذكر الله وشكره ودعائه والانكسار بين يديه، لكن ما تجاب دعوته، لكن لا يخطر بباله أنه يأكل الحرام. الأجير إذا فرط بشيء مما اتفق معه عليه صار مقابل هذا التفريط لا غير مباح، إذن محرم. نعم هناك أمور جرى العرف على التسامح فيها، يعرف المسؤولون أن هذه أمور لا بد أن تقع ولا يحاسبون عليها، لأن الإنسان لا بد أن يحصل له ما يحصل، لكن لا يكون عادة وديدا. إذا حصل له ذلك يبادر في بذل الأسباب التي تعينه على أداء عمله على أكمل وجه. المال الذي فيه شبهة، المال الذي فيه شبهة ليس بمحرم صريح وليس بحلال صحيح، بل هو من الأمور التي بين هذه وهذه من المشتبهات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يجوز أن تسدد به الديون لكن لا يؤكل، لأن الأكل وإدخال الجوف ما لا يعلم حله أثره على القلب، ثم بالتالي القلب يؤثر على الجوارح. فكأن الشيخ رحمه الله تعالى في المال الذي فيه شبهة ليس المال المحرم، الذي فيه شبهة يجيز سداد الديون منه. شخص يأخذ من الصدقات والزكوات ويمر به مسكين، هل له أن يتصدق عليه أو نقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟ أهل العلم يقولون الشيء اليسير الذي يرد به المسكين ولا يؤثر في معيشته ومعيشة من يمون، لا يحدث خلل فيه، يقول للفقير أن يتصدق به ويرجى له ثوابه إن شاء الله تعالى. وممن نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا أراد أن يحج فعليه كما يقول أهل العلم أن يتحرى الكسب الطيب ليكون حجه مبرورا مقبولا، ويجتنب ما فيه شبهة فضلا عن الأمور المحرمة، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. لكن هل مثل هذا الكلام يقال لشخص معاملاته ليست على الطريقة الشرعية، إما بغش وخداع وحيل أو ربا أو ما أشبه ذلك من عقود محرمة، ثم بعد ذلك إذا جاء الحج يحرص أن يعقد صفقة صحيحة نظيفة ليحج بها؟ نعم، هل له ذلك؟ أو نقول جل ماله محرم، فالذي يغلب على الظن عدم القبول. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. فعلى الإنسان أن يحرص على طيب المكسب، وأن يحرص أيضا على الإنفاق، إنفاق الأموال في وجوهها المشروعة، لأن من الناس من يحرص ويحتاط للكسب لكنه عند الإنفاق يتساهل، فلا بد من أخذ المال من حله وإنفاقه في وجهه، لأن الشارع نهى عن إضاعة المال، نهى عن إضاعة المال، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ونهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالمال محترم في شريعة الإسلام، وحفظه مما جاء الشرع بالتأكيد عليه كحفظ النفس والعرض والدين من الضرورات. ومن قتل دون ماله فهو شهيد. اللهم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.